عطاني صدغي وليو أصغر يوباد يروال صنع غوبر ترقيقيو أقل يا مدنا من الخيال عطاني صدغي وليو أصغر يوباد يروال صنع غوبر ترقيقيو أصغر يوباد يروال صنع غوبر ترقيقيو أصغر يوباد يوصل بسيف ذكراني عبان المحان حقق كي برزان الحيف كيش دنوي زور نكسان حقك لا يوصل بسيف ذكراني عبان المحان حقق كي برزان الحيف كيش دنوي زور نكسان باللي ماريزي وغليف لقني دي غفلة نكسان خلقني لي غدنا نوسان عقل يا مدنا من الخيال أعطاني صدغي وليو عقل يا مدنا من الخيال أعطاني صدغي وليو أظهر يوبادي الروال صنع غبر ترقيقيو أظهر يوبادي الروال صنع غبر ترقيقيو الصهر ونفرق والسنة انت الجيفة يطر يا وزر انسان بيسواق بالدسم شاد يصرف لك يقض الصهر ونفرق والسنة انت الجيفة يطر يا وزر انسان بيسواق بالدسم شاد يصرف يروي الغفي ليش نشتاق سندر نبغي يحنون يروي الغفي ليش نشتاق سندر نبغي يحنون عقل يا متنا من الخيال أعطاني صدغي وليو عقل يا متنا من الخيال أعطاني صدغي وليو أظهر يبادي الروال صنع غبر ترقيقيو أظهر يبادي الروال صنع غبر ترقيقيو أغبل الجيش دي خلقن تجيني شوح السميس يسمح لي بغا تولن يتساوي ايد الخياليس أغبل الجديد دي خطن تجيني شوح السميس يسمح لي بغا تولن يتساوي ايد الخياليس قولي نبذيك مطوان يوهي غادي يبرو الخيقيس بديك مطول يوهي غادي يبرو الخيقيس عقل يا متنا من الخيال أعطاني صدغي وليو عقل يا متنا من الخيال أعطاني صدغي وليو أظهر يبادي الروال صنع غوبر ترقيقيو أظهر يبادي الروال صنع غوبر ترقيقيو